بسم الله إذ

ورفع عنه السوء وأعتدت لهن متكئين ما قال أحدكما خضر وأخر يابسات وَمَا لعلهم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولم وإنه لذو علم قال أنت إنه هو

وجاء أكثرهم All right.